من عيال زايدنا واحنا نبضى كلنا مهما غاب الخير يبقى له معالم بيننا من عيال زايدنا كل طابع من طباعه احتضنا كلنا صار من كثر المحبة ينطبع بطبعنا من عيال زايدنا وحد الدولة وكد للشعب حبه لنا والشعب من حب زايد عوناه لجل البناء من عيال زايدنا والشاهد الله يلا تمم وعدنا للمسيرة والتعاون نفتدي برواحنا من عيال زايدنا يا خليفة اسر وحنا يا خليفة عادنا عالعهد حنا بنبقى لو تطول عمارنا من عيال زايدنا احنا نبضى كلنا مهما غاب الخير يبقى له معالم بيننا من عيال زايدنا من عيال زايدنا